نعم شيخنا أنا أحببتم إن شاء الله على بركة الله. بسم الله. نعم نعم شيخنا نعم. ابدأ. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي وقالا له: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان، فعرفا أن السحر من الكفر. قال: فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذا، فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه، فإذا علمه خرج منه النور، فنظر إليه ساطعا في السماء فيقول: يا حسرتاه يا ويله ماذا صنع. وعن الحسن البصري يتكلم عن نفسه يتحسر عما فقده من النور، نور الإيمان. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا يصل إلى السحر إلا بعد إقامة الحجة عليه، ولذلك كان كفرا مخرجا من الملة. يأذى بالله الساحر كافر، ولذلك قتل ردة يأذى بالله. فلا يقولن قائل: إني أريد أن أتعلم السحر. فالتعلم السحر تعلما حقيقيا لا يكون يعني عياذا بالله إلا من الشياطين والذين يملون عليه ويعلمونه ذلك، لكن هذا التعلم كفر. لذلك يقولان: وما فتنة فلا تكفر. نعم شيخنا، أيضا نادرا ما يوفق الساحر للتوبة، صحيح؟ نعم صحيح. قال: وعن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية: نعم، أنزل الملكان بالسحر ليعلم الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلي به الناس، فأخذ عليهم الميثاق أن لا يعلم أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وأما الفتنة فهي المحنة والاختبار، وكذا قوله تعالى إخبارا عن موسى عليه الصلاة والسلام حيث قال: إن هي إلا فتنتك، أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر، ويستشهد له بالحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإسناده جيد وله شواهد أخرى. وقوله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون. هذا من أتى هذا الحديث: من أتى كاهن أو ساحر فصدقه فقد كفر من أنزل على محمد، فكيف بالساحر نفسه؟ نعم شيخنا، هذا الحديث يعني حتى لو كان أنه موقوف على عبد الله بن مسعود لكن له حكم الرفع، صحيح؟ نعم هو كذلك، لأنه لا يقال من عندي بالاجتهاد بالرأي، إنما لابد أنه بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أي فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر ما ما يتصرفون به فيما يتصرفون فيه من الأفاعيل المذمومة ما إنهم لا يفرقون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف، وهذا من صنيع الشياطين. إذا كان هذا يفعلونه، إذا هذا يفعلونه مع الزوجين، فكيف بغيرهما؟ لما في بين الزوجين من المودة والرحمة والألفة والحب، ومع ذلك يفرقون بينهما، فكيف بالزوجين من الناس؟ فأفعالهم من أشد الأفعال وأسوأ الأفعال التي يقوم بها الشيطان هو التفريق بين الناس، ولذلك أيس الشيطان أن يعبده المصلون ولكن بالتفريق بين الناس، عياذا بالله. وهذا الذي يعني يلبسه الشيطان التاج، إبليس يلبس الشيطان التاج ويقول له أنت أو نعم أنت، لعجل أنه فرق بين زوجين وطلق امرأته. وهذا يدل على أن الطلاق مذموم بالجملة، إن كان مشروعا وجائزا في بعض الحالات، لكن في الجملة من يسعى في التخبيب وفعل فعل الشيطان عياذا بالله، يخبب بين الرجل وزوجته ويخبب المرأة على زوجها ويفسدها عليه، هذا كله داخل بفعل الشياطين عياذا بالله. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا قال: وهذا من صنيع الشياطين، كما روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان ليضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس، فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة، يجيء أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته، وهو يقول كذا وكذا، فيقول إبليس: لا والله ما صنعت شيئا. ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، قال فيقربه ويدنيه ويلتزمه ويقول: نعم أنت. وسبب التفريق بين الزوجين السحر بالخيل إلى الرجل أو المرأة بالآخر في المنظر. هذا التفريق بين الرجل وزوجته يلبسه تاجا ويقربه ويدنيه ويحتضنه ويلتزمه. لو قال قائل: أليس هناك ما هو أشد من هذا؟ وهو الشرك. فكيف يقول هذا في من يفرق بين المرء وزوجه؟ والذي لا يشرك أليس هو أشد من هذا؟ الجواب أن يقال: أولا، ورد حديث آخر فيه أنه ما زلت به حتى أشرك بالله، فهذا يعني داخل أيضا في هذا، لكن الظاهر أن هذا يعني هذه الأشياء التي يسأل عنها إبليس الشياطين هي أشياء من الأعمال التي هي دون الشرك. وأما الشرك فيعني هذا شأن آخر يعني مختص بمن أضلته الشياطين عياذا بالله. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر بالخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر سوء منظر أو خلق أو نحو ذلك، أو عقد أو بغضة. قال: الخيل من التخيل، تخيل، أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة. والمرء عبارة عن الرجل وتأنيثه امرأة، ويثنى كل منهما ولا يجمعان، والله أعلم. قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال سفيان الثوري: إلا بقضاء الله. وقال محمد بن إسحاق إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراد. وقوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم أي يضرهم في دينهم وليس لهم وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله. يقول الشيخ السعدي في هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر ليست مستقلة في التأثير، ولم يخالف في ذلك أحد من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد. نعم الله عليكم. وقوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم أي يضرهم في دينهم وليس له نفع يوازي ضرره، يعني معنى ذلك أننا مأمورون أن نتعلم ما ينفع الشخص. أولا كما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك من العلم وما يزيد في أجرك، وأعظم العلم علم التوحيد ينبغي أن نحرص عليه لأنه أنفع شيء للعبد في دينه ودنياه وفي آخرته. وأيضا إذا دلت الآية على أن إذا تعارض وتعارضت المنافع فيقدم الأنفع أيضا منها، فإذا كان هناك من العلوم ما هو نافع وهناك ما هو أنفع فليحرص على الأهم والأنفع له وللأمة. مثلا إنسان يريد أن يتعلم القراءات، هذا علم نافع، لكن هناك من العلوم ما هو أعظم من ذلك كالعقيدة والتوحيد والسنة ونحو ذلك، هذا كله أنفع وأقرب وأنفع لذات العبد وأنفع لأمته. هناك من العلوم كذلك منها ما هو أوجب، يعني إن كان علم القراءات فرض كفاية هناك ما هو فرض عين أو فرض كفاية لكنه أكثر نفعا والناس بحاجة إليه أكثر من هذا. هذا مثال يعني لتقريب الأمر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولقد علموا، قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسل لمن فعل فعلهم ذلك أنه ما له في الآخرة من خلاق. قال ابن عباس من نصيب. نعم هذا يدل على أن كل هذا يؤكد كفر من تعلم السحر وتعاطاه. يعني شيخنا حتى لو كان هناك منفعة موهومة فإن المضرة يعني هي الأعظم بكثير من ما قد يتحقق من منفعة يعني متوهمة، صحيح؟ في السحر. نعم يعني حتى لو كان في السحر مثلا يؤلف بين زوجين هذه مصلحة، ولكن المفسدة الكفر الذي يصل به إلى هذا، لأن مفسدة الكفر والشرك الذي وقع فيه بسبب تعلمه السحر هي أشد من هذه المصلحة التي تجمع بين زوجين. ونحن عندنا أن الغاية لا تسوغها، يعني الوسيلة لا تسوغ الغاية وتجعلها حلالا، لا، أي طريق يؤدي يعني نصل إلى هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، فالشفاء والعلاج ليكون بحرام، هذا كمن أراد أن يشرب خمرا ليعالج به مرضا عنده. نقول إنها داء كما قال عليه الصلاة والسلام وليست بدواء، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، فالدواء الشرعي هو الرقى الشرعية لفك السحر، ولا يقال هذه من النشرة وقد أجازها بعض العلم، لا ليست هذه النشرة التي أجازها بعض أهل العلم، وإنما النشرة بالكتاب والسنة والأثر. بارك الله فيكم. فيكم بارك الله شيخنا. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. يقول تعالى: ولبئس البديل ما استبدلوا به من السحر عوضا عن الإيمان ومتابعة الرسل لو كان لهم علم بما وعظوا به. وقوله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، أي ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم لكان مثوبة الله على ذلك خيرا لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا به، كما قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم. نعم نعم، كما قال من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فإن كان أراد المال فسيرزقه الله تقواه خيرا من هذا الذي يأتي من طريق السحر، وإن أراد الجاه والمنزل رفعه الله لأنه ترك شيئا عوضه الله خير منه تركه لله. ولو أراد أن يصلح بينه وبين زوجته بهذا الطريق أو بين الناس بهذا الطريق، فإن ما عند الله سبحانه وتعالى من الأسباب الشرعية والإعانة والتوفيق خير له في الدنيا والآخرة. أحسن الله إليكم. يقول كما قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قال: وقد يستدل بقوله: ولو أنهم آمنوا واتقوا من ذهب إلى تكفير الساحر، كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وهو وقول طائفة من السلف. وقيل: بل لا يكفر، ولكن حده ضرب عنقه، لما رواه الشافعي وأحمد بن حنبل عن بجالة بن عبدة يقول: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. هذا حديث عمر من قتل ليس فيه أن هذا قتل حد، وإما احتمال كبير، وهذا الظاهر أنه ضرب، يعني أنه قتل ردة عن الإسلام، ولا يحتاج إلى أن يستتاب حينئذ. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف أيضا لا يدل على أن هذا حدا مثل حد الحرابة ومثل من كفر بالله وحد المرتد القتل. هذا حد من حدود الله، وليس معناه أنه ليس بمرتد، والله أعلم. أحسن الله إليك. قال: وقد أخرجه البخاري في صحيحه أيضا. قال: وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت. قال الإمام أحمد بن حنبل: صح عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الساحر. وروى الترمذي عن جندب الأزدي يعني رضي الله عنه. يعني هذا الساحر هو أشد من قطع الطريق والمحارب عياذا بالله. هذا تضمن يعني فعله وتعلمه بأصله كفر، ثم بعد ذلك ما يأتي من ضرر وإذاء المسلمين أضعاف أضعاف. يعني إن كان قاطع الطريق يقطع الطريق على الناس في أموالهم وفي مرة مرتين وتنتهي، لكن هذا يستمر معه عياذا بالله ويفسد بين الناس، فهذا من أشد الناس ضررا وفعله أشد الأفعال وأسوأ الأفعال عياذا بالله. نعم أحسن الله إليكم. قال: وروى الترمذي عن جندب الأزدي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. ثم قال: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث. والصحيح عن الحسن عن جندب مرفوعا والله أعلم. هذا الحمد لله رب العالمين، جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأنتم جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. الله يحفظك. نعم.